بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان القواعد التي يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكثير من المسائل، حيث وقفوا موقفا وسطا يستندون فيه إلى ما جاء في كتاب الله وما ورد عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم لا يغالون في ذلك ولا يفرطون ولا يفرطون. بين أن هذا المنهج وهو دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وأن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء بالإسلام. وأما ما يتعلق بمسألة الشرائع والأحكام فهذه قد يختلف فيها الرسل، وقد يتفاوتون في بعض مشروعيات الأحكام الفرعية، لكن هذا إنما كان القصد منه مراعاة مصالح الناس، والقصد منه تنوع العبادات، والقصد منه ما جاء في قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على قول الشارح إن دين الإسلام هو دين الرسل جميعا. قال: فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل، يعني مأخوذة عن الرسل، كل قوم يأخذون عن رسولهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا وإنما يورثون العلم. قال: وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل. وهو ظاهر غاية الظهور، يعني إن الدين أمره واضح وضوحا بينا، وهو ظاهر غاية الظهور، يمكن كل مميز من صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان، يعني أن يفهم وأن يستوعب تعاليم الإسلام بحسب ما أعطي من إمكانات واستعدادات. وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك، لأن الناقد كما يقول العلماء الناقد بسيط، يعني الذي ينقض الإسلام قد يكون أمرا بسيط جدا، أمر لا يلقي له الإنسان بالا. ولذلك جاء إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ومن هنا لا بد للإنسان أن يحتاط في مسألة في أمر دينه، بحيث إنه لا يتصرف تصرفا إلا وهو يعلم ما غاية ذلك التصرف وما نتيجته وما يرمي إليه. فربما تكلم الإنسان بالكلمة، هذه الكلمة أخرجته عن دين الإسلام. ولهذا هو يريد أن يقول لنا إن تعاليم الإسلام سهلة، بحيث إن الإنسان يمكنه استيعابها بيسر وسهولة. وكم مر بنا من قصص كانت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي غيره، يأتي الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد منه سوء ولا يتركه إلا وقد كان من أحب الناس إليه، كما يذكر ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أو يذكر ذلك بعض من حضره ذلك وبعض من قام به ذلك، يقول: يا رسول الله، والله إني جئتك وإنك لمن أبغض الناس إلي، وأنا الآن، يعني وهو الآن بعد أن دخل في الإسلام، إنك والله لمن أحب الناس إلي، لأنه تفهم دين الإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرض عليه الإسلام بالأسلوب وبالطريقة التي يفهمها، بحيث إنه سرى إلى قلبه واستقر في نفسه. وهكذا نجد إن ما يخرج من الإسلام أيضا أمور قد يستسهلها الناس ويستخفونها، وهي عند الله عظيمة. إيش؟ ما فهمت سؤالك. الجهل قد يكون عذرا في بعض الأحيان، لكن ليس في كل الأمور، لأن على الجاهل أن يسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذرهم في بعض ولم يعذرهم في البعض. قال: وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه، فكل هذا مما يؤدي إلى نقض الإسلام. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه، وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته، يعني يتعلم ثم يعود إلى أهله. واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من شأنه إذا جاءه الوفود أنزلهم قريبا من إما في المسجد أو وكل بهم بعض أصحابه يعلمونهم، فيمكث الشخص عنده مدة ثم يعود إلى أهله، وقد تعلم من دين الإسلام الشيء الكثير. قال: واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام ابن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس، ضمام بن ثعلبة عندنا كضمام بن ثعلبة والنجدي، أما ضمام قال السعدي أحد بني سعد بن بكر أرسله قومه وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة 90، كما جزم به ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما. وانظر خبره في ابن هشام، نعم، يعني في السيرة، وابن سعد يعني في الطبقات، وأحمد يعني في المسند، والحاكم يعني في المستدرك، وأبي داود والبخاري ومسلم. وأما بالنسبة للنجدي قال أخرجه من حديث طلحة بن عبيد الله البخاري ومسلم ومالك، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. فظاهر هذا أن قصته غير قصة ضمام ابن ثعلب. قال: ووفد عبد القيس علمهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما لا يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينتشر في الآفاق، ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه. ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه، كقوله قل آمنت بالله ثم استقم. ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته، على ما تدل قرينة حال السائل كقوله قل آمنت بالله ثم استقم. ذلك الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني، قال له قل آمنت بالله ثم استقم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع الجواب بحسب حال السائل، كما جاء عنه لما جاءه وسأله إنسان وقال يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله، أو ما أفضل الأعمال إلى الله؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم ما ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. وجاءه آخر وسأله نحو هذا السؤال وتغير جواب النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي حال السائلين. ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الأمر بقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإن الإنسان مطلوب منه أنه يتعلم هذا الدين، يعني بقدر ما يستطيع وبقدر ما يتمكن، لأن المطلوب منه أن يعرف أمور هذا الدين على سبيل الإجمال، وأما على سبيل التفصيل فهذا يختص به طلبة العلم ويختص به طائفة من الأمة، لأن العلم التفصيلي مطلوب في الأمة على سبيل فرض الكفاية لا على سبيل فرض الأعيان، وإنما المطلوب من الناس على سبيل الإجمال. وقد مر معنا في أول الكتاب أن الناس مطلوب منهم معرفة أمور الشريعة وخاصة ما يتعلق في العقائد على سبيل فرض العين بحسب الحاجة، فكلما احتاج إلى شيء وسأل عنه تعين، أو احتاج إلى شيء تعين عليه أن يعرف المراد. قال وأما من شرع دينا لم يأذن الله به فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن غيره من المسلمين، إذ هو باطل، ها؟ ولا عن غيره من المرسلين، أحسنتم، إذ هو باطل، لأنه ما دام ليس مصدره الكتاب والسنة وليس مصدره الوحي فهو باطل، وملزوم الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق. فالشخص الذي يستقي علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معلوم أن الكتاب والسنة حق، وما يستنبط منهما وما ينبني عليهما هو حق أيضا لأنه لازم الحق. وقوله بين الغلو والتقصير، يعني إن هذا الدين دين الإسلام يقع بين، يعني موقعا وسطا بين الغلو وهو الإفراط وبين التقصير وهو التفريط، فالإفراط والتفريط طرفان وكلا طرفي الأمور ذميم، وخير الأمور كما يقولون أوسطها أو الوسط. والله سبحانه وتعالى لفت أنظار الناس إلى ذلك وطلب منهم أن لا يغلوا في دينهم، كما أنه طلب منهم أن لا يقصروا. أما طلب عدم الغلو فجاء في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وجاء في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وهذه الآيتان أو هاتان الآيتان وإن وجهتا لأهل الكتاب إلا أن هذا الأمر أيضا مطلوب من الأمة الإسلامية. فإذا كان الله نهى أهل الكتاب لأنهم قد وقعوا في ذلك، فكأنه ينبهنا إلى أنه ما ينبغي لنا أن نفعل ما فعله السابقون. وأما غلو أهل الكتاب في دينهم فمن حيث زعمهم إن عيسى ابن الله، وإن عيسى ثالث ثلاثة، وإن عيسى هو الله، وغير ذلك مما جاء فيه الغلو في عيسى. وكذلك الغلو فيما جاء من حيث من نسبة لليهود، حيث إنهم فرطوا في أمر عيسى وادعوا أنه ليس رسول، بل إنهم لم يكتفوا بذلك حتى نالوا منه ومن أمه عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا كان أيضا ضربا من الغلو، ولذلك أمرنا الله أن نكون في محل وسط. ولهذا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية، حيث بين إن هذه هي الوسطية التي ينبغي أن يكون عليها أهل هذا الدين. قال: وقوله بين الغلو والتقصير، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا قال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ففي هذه الآية أمر من الله سبحانه وتعالى للأمة أن يكونوا في موقف وسط، فلا يفرطوا في التحريم ولا يفرطوا في التحريم والتحليل. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث إنما ذكر لبيان يعني أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنهجه هو الأكمل، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يغلو في دينه وأن يفرط في عمله بحجة أنه يعني يجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عذرا. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يعني أكثر من حديث، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه: والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني ما أحد يكثرني أو يفضلني في خشية الله أو في تقوى الله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الفعل دل ذلك على إباحته، بل إنه مطلوب التأسي فيه بنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا الحديث وأمثاله ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمغالون، ولذلك جاء في الحديث إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى بعض أصحابه الذين أرادوا أن يقوموا بأعمال هذه الأعمال يظنون أنهم بها يحسنون صنعاء، فقد جاء بعضهم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء، يعني أن يختصي حتى يتخلص من أوامر ومشكلات الشهوة. وجاء بعضهم، وقد سمعتم ما جاء من أمر الشببة الذين اجتمعوا وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما سألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، يعني ماذا يصلي النبي بالليل، ماذا يصوم، ماذا يتعبد، كيف هو وأهله. فلما أخبروا بذلك قالوا يعني هذه عبادة قليلة. ثم إنهم بدأوا يبحثون عن عذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الله قد غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا قد يكون مدخل من مداخل الشيطان حتى يوئس الإنسان من أن يقوم بعمل أو من أن يكتفي به، يقول له أولئك كذا وفلان هذا كذا وأنت لا تستطيع أن تفعل مثله وما إلى ذلك. فقالوا إن الله قد غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم إنهم تعاهدوا فيما بينهم، فقال أحدهم والله لا أرقد الليل، يعني أخذ على نفسه عهدا وآل على نفسه أن يقوم الليل كله. وقال بعضهم لا أفطر أبدا، وآل على نفسه أن يصوم أبدا. وقال بعضهم لا أتزوج النساء، يعني رغبة في التبتل والعبادة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه بعض أصحابه كعثمان بن مضعون وطلب منه أن يختصي ليتبتل، فنهاه عن التبتل. والله سبحانه لأن هذا يتنافى مع الفطرة، والله سبحانه وتعالى ذم أهل الكتاب لما فعلوا ذلك، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. لكن الله طلب منهم أن يبتغوا مرضات الله، فقادهم تفكيرهم وعدم اتباعهم لسنن رسلهم إلى هذه الرهبانية. ولذلك منع عثمان بن مضعون من أن يختصي. وأما بالنسبة لقيام الليل وللصيام، فقد جاءه عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله كيف أقوم الليل، يعني قال أنا أطيق أن أقوم الليل، قل أو كيف أقوم الليل. قال له صلى الله عليه وسلم نم نصف الليل وقم ثلثه ونم سدسه. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك، لأن هذا هو صيامه وقيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال بالنسبة للصيام إني أسرد الصوم، قال لا صوم يوما وأفطر يومين. قال إني أطيق أكثر من ذلك، أو قال له صوم في كل شهر ثلاثة أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال له صم يوما وأفطر يومين، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. ذلك صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان في أول حياته مجتهدا في العبادة، حتى إن أباه زوجه إلا هو عمرو بن العاص، ثم جاء يسأل يوما أهله عن عبد الله كيف هو مع أهله، فسأل عنه فقالت امرأته عبد الله رجل صالح، يعني عبد الله رجل صالح ما فتش لنا كنفا، وإنما تكني بهذا عن أنه منصرف عنها في طاعته وفي عبادته. فجاء عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكاه وأخبره لأن في هذا تضييعا لحق أهله. ولذلك لما جاء هؤلاء النفر إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنهم تقالوها، فلما تقالوها اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقرهم على هذا الاعتذار، ذلك لأن العبادة إنما هي أمر توقيفي وإنما هي اتباع وليست ابتداعا. فلما بلغه من أمرهم أنكر عليهم، ولم يكتفي مثلا بإرشادهم فقط، وإنما نبه على ذلك كل المسلمين. فصعد صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وخطب خطبة بين فيها المنهج الصحيح، وقال ما بال أقوام، وكان هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ما سمى النفر مع أنه يعرفهم، وإنما أراد أن يبين الحكم، لأن المهم هو معرفة الحكم. ما بال أقوام يقولون لا نرقد ولا نفطر ولا نتزوج النساء، والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، وهي جديرة بأن يحفظها كل إنسان، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاعتبر الزواج واعتبر الإفطار واعتبر النوم من سنته صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للإنسان أن يخالف هذه السنة، لأن هذه تتفق مع الفطرة، ولأن القلوب يعني ينبغي أن تروح ساعة بعد ساعة، فإنها إذا كلت عميت، وإذا عميت يعني انحرفت عن الإيه؟ عن الحق. ضمير إيه؟ تقالوا عبادتهم؟ لا، لأنهم تقالوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من أنه كان يصلي حتى تورمت قدمه، لكن هم يرون أنها قليل، لأنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، فهم يرون أن هذا الثلث قليل، فمن هنا كأنهم تقالوا عبادته وليست عبادته، لأنهم لو تقالوا عبادتهم ما قالوا، يعني ما كان هذا موقفهم، ولتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إذ يرون أن عبادته كافية، لكن لما تقالوا عبادته أفرطوا وغلوا في إيه؟ فيما قدروه من العبادة. قال وفي غير الصحيحين سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها. يقول هنا أخرجه البيهقي بلفظه يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فالضمير هنا واضح أنه يعود إلى عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. قال سألوا عن عبادته في السر، وهذا لفظ أحمد، وللبخاري بلفظ فلما أخبروا كأنهم تقالوها. قال وذكر في سبب نزول الآية عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالما مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم في أصحابه تبتلوا، فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس. طبعا لبسوا المسوح، المراد بالمسوح ما غلظ من الثياب من الثياب أو نوع من الصوف. قال وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكلوا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، يعني وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت يعني هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فوصف ذلك الغلو بأنه اعتداء وتجاوز. يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار وما هموا به من الاختصاء. فنزلت فيهم قال: فنزلت فيهم، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فقال: إن لأنفسكم عليكم حقا وإن لأعينكم حقا، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا فليس منا من ترك سنتنا. فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت. يعني فهذا هو الموقف الوسط عندكم. فلما نزلت فيهم لا، صواب العبارة: فنزلت فيهم. هذا موقف الإسلام، حيث إنه وسط بين الغلو وبين التقصير. لا شك إن من ترك النوافل يعد مقصرا، ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف الناس وقسمهم إلى ثلاثة أقسام: فمنهم سابق للخيرات، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه. لكن المقتصد والظالم لنفسه والمقتصد يعتبر في دائرة المقصر، والمعتدل هو السابق للخيرات طالما أن الأمر مشروع ومسنون. أما أن يتجاوزه ويسن من عنده فهذا هو الغلو المنهي عنه. كيف يغالون وكيف يقدمون بين يدي الله ورسوله؟ هذا هو لا ينطبق عليه قوله ولا تعتدوا، لأن الذين فعلوا ما فعلوا زادوا فيما أمرهم الله به، ولذلك اعتبر الله هذا عدوان. وأما قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا اللفظ مطلق يشمل كل تشريع لم يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقوله وبين التشبيه والتعطيل، تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تشبيه، فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه. ومن غير تعطيل، فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل. وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. ها؟ ما سمع؟ إيش بو؟ ماني فاهم إيش بتقول؟ لا، ما هي مقحمة، لأنه هو الإمام الطحاوي رحمه الله قال: ودين الإسلام وسط، وهو دين الإسلام وسط إيش؟ قال: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. بس انتبه. قال: ونظير هذا القول قوله فيما تقدم: ومن لم يتوقت النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. وفي هذه يعني مسألة لطيفة يذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول الله سبحانه وتعالى يعني اختار في هذه الآية هذين الوصفين وهو السمع والبصر، ولم يختر غيرهما من الايه من الأوصاف، ذلك لأن كافة المخلوقات تتصف بهذين الوصفين، وصف السمع ووصف البصر، يعني ما من حيوان أو إنسان إلا وهو متصف بالسمع والبصر. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعني أخبر بأن له سمعا وإن له بصرا، وقد أسبق ذلك بقوله ليس كمثله شيء، دلنا هذا على أن إذا كان هذا في الوصف الذي يشترك فيه كافة يعني المخلوقات ومع ذلك فليس كمثله شيء، ففي غيرها من الصفات التي قد يختص بها بعض المخلوقات دون بعض من باب أولى. قال وقوله بين الجبر والقدر تقدم الكلام في أيضا في على هذا المعنى، لأننا مر بنا إن الإنسان قد يكون مسيرا في أمور وهو في بعضها مخير، بمعنى أن ما لا اختيار له فيه هو فيه مسير، وما يدور في دائرة أو ما كان في دائرة التكليف هو فيه مخير، ومع ذلك فهذا الاختيار وهذه الأفعال التي يقوم بها والتي يؤديها هي من خلق الله سبحانه وتعالى، لله أن الله سبحانه وتعالى بالرغم من أنه هو خالقها لكن لا يجبر العبد عليها كما ادعى الجبرية في ذلك. قال وقوله بين الجبر وبين الجبر والقدر تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله، وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها، وليست مخلوقة للعبد بل هي فعل العبد وكسبه، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى. نعم، إيش عندكم العباد؟ لا هي مشكلة، يعني إما أراد به العبد جنس العبد أو أراد به إيش العباد المخلوقين. وقوله وبين الأمن والإياس تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن العبد عليه أن يغلب جانب الخوف في حال الصحة وفي حال الشح يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض وفي حال العجز عليه أن يغلب جانب جانب الرجاء، وأنه يجب أن يكون العبد خائفا من عذاب ربه راجيا رحمته، وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة، فلا يستغني عن أحد الجناحين دون الآخر، وإنما قد يرجح أحدهما على الآخر بموجبات تكون لذلك. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله خاتما ما كتبه فيما يتعلق بالمعتقد، قوله فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وخالفوا احنا عندنا خالفوا الجماعة عندكم السنة والجماعة خالفوا السنة خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة والتوفيق. ها؟ وحالفوا الضلالة. إيش عندك؟ حالفوا يعني أصبحوا محالفين مصاحبين ملازمين للضلالة. وبالله العصمة والتوفيق. يقول الشارح الإشارة بقوله فهذا أي إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا، ثم قال والمشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالخلق في صفاته، وقولهم عكس قول النصارى، فإن النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق تعالى وجعلوه إلها، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق. ثم بين مثلا لذلك قال كداود الجواربي وأشباهه، يعني من المشبهة هؤلاء الذين زعموا أن، ونحن سبق أن بينا شبهتهم. لا لا لا لا، داود الجواربي هذا غير داود الظاهري. هؤلاء شبهتهم قالوا إن الله وصف نفسه بصفات وصف بها المخلوقين، ونحن لا نرى الله ولا ندركه، وعقولنا لا تدرك تلك الصفات، لكننا نرى إن هذه الصفات في المخلوقين حقيقة. وما دام الله قد وصف نفسه بمثل هذه الصفات إذن هي فيه بمثل صفات المخلوقين، حيث إننا الاشتراك في الوصف يقتضي المماثلة. وهؤلاء أخطأوا خطأ كبيرا، حيث نسوا أو تناسوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ونسوا قول الله تعالى ولا يحيطون به علما، وقول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولذلك أثر عن هؤلاء أقوال يعني يقبح ذكرها، يزعمون أن الله مثل الإنسان، لكن يعني الفرق أن ما يتصف به الله أكبر مما يتصف به الإنسان، فجعلوا لله كل خصائص وكل صفات الإنسان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وعلى عكس هؤلاء المعتزلة قال والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما، سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله. وهذا قول غريب، لأن المشهور أنهم إنما اعتزلوه حال حياته وليس بعد موته. قال ها ما سمعت، لا هو القصة التي وردت أنه لما جاء رجل يسأل الحسن عن قوم قالوا في مسألة مرتكب الكبيرة، يعني إن قوما يقولون إن من يرتكب الكبيرة كافر، وقوم يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، وهؤلاء هم المرجئة، فجاءوا يسألون الحسن عن ما هو الموقف الصحيح. فأخذ الحسن يعني أطرق الحسن يفكر بما يجيب؟ فقال واصل بن عطاء: أنا أقول إنه ليس بمؤمن وليس بكافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، وأنه يخلد في النار، وأنه لا يطلق عليه اسم الكفر. فنهره الحسن فاعتزل مجلس الحسن، ثم انتقل إلى سارية من سواري مسجد البصرة وأخذ يقرر هذا المذهب هو وجماعة ممن تبعه في ذلك، فسموا بالمعتزلة، أو فسماهم، أو قال الحسن لقد اعتزل واصل إيه مجلسنا فسموا بالمعتزلة. قال: في أوائل المئة الثانية وكانوا يجلسون معتزلين، فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة. وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري. فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين، أبو الهذيل العلاف، نعم، وبينا مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها العدل والتوحيد، أو التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ولبسوا فيها الحق بالباطل، إذ شأن البدع هذا اشتمالها على حق وباطل، وهم مشبهة الأفعال، لأنهم قاسوا أفعال الله على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وهذا ما يسمى عندهم بالتحسين والتقبيح العقلي، وما يقبح من العباد يقبح منه. ولذلك هم في الأصل المعتزلة في أصولهم، يعني في أول منطلقهم، هم مشبهة. لما شبهوا الله بخلقه وأحسوا بأن في هذا التشبيه باطلا، وأنهم من أجل أن يمتنعوا أو أن لا يقعوا في التشبيه قالوا بالتعطيل. وحجتهم في ذلك قالوا: نقول بمبدأ المباينة، يعني إن الله مباين لخلقه، وهذا القول صحيح، لكننا نرى هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، الناس موصوفون بها، وهذه الصفات في المخلوقين حقيقة. ومحل الخلاف بينهم وبين المشبهة إن المشبهة قالوا: ما دام هي في المخلوقات حقيقة فهي في الله مثل المخلوقات. هؤلاء قالوا: لا، وما دام الله مباينا خلقه إذن فالله غير متصف بها، ونسبتها إلى الله على سبيل المجاز وليست على سبيل الإيه؟ على سبيل الحقيقة، فعطلوا هذه الصفة. ولذلك قالوا: هم مشبهة الأفعال، لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه، وقالوا: يجب عليه أن يفعل كذا، ها؟ يعني أوجبوا على الله ولا يجوز له أن يفعل كذا، ومنعوا عنه أفعال بمقتضى ذلك القياس الفاسد. لأننا نحن قلنا إن منهج أهل السنة والجماعة ألا يستخدموا قياس التمثيل ولا قياس الشبه، قياس التمثيل ولا قياس الاشتمال، القياس التمثيلي والقياس الشمولي، بمعنى أنه لا يجوز لإنسان أن يماثل بين فعل العبد وفعل الرب، ولا أن يجعل الرب واحد من الأفراد، وهذا الذي يسمى بالقياس الشمولي. وإنما الذي يجوز في حق الله سبحانه وتعالى إنما هو القياس الأولوي. فكل ما كان وصف كمال في كل الأحوال لا يترتب عليه نقص فالله موصوف به من باب أولى. فإن السيد من بني آدم، يعني هو الآن يقول يضرب لنا مثل في بيان قياسهم الفاسد، يقول فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك لعد إما مستحسنا للقبيح وإما عاجزا، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده؟ والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. هذا فيما يتعلق بأصول مذهبهم. ثم أراد أن يبين أن الأصول الخمسة التي ذكروها أيضا أصول لا تسلم لهم، لأنهم ما وقفوا فيها الموقف الصحيح بل غالوا فيها وأفرطوا أو فرطوا. قال فأما العدل فستروا تحته نفي القدر، قالوا لأن الله لو خلق أفعال العباد يعني يعتبر ذلك نقص، إذ لا يجوز على الله أن يخلق مثل هذه الأفعال خصوصا إذا كانت أفعال سوء. ونسوا أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق أفعال العباد وفق ما اختاره العبد. قال فستروا تحته نفي القدر، وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضي به، إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا يعني ظلم، والله تعالى عادل لا يجوز لا يجور، والله تعالى عادل لا يجور. ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريد، يعني هذا إلزام من أهل السنة لهم. لا، ليس لسان حالهم، يعني هم يقولون إن الله لا يخلق الشر، إذا من الذي يخلق الشر؟ الشر موجود ولا لا؟ موجود، لأن العباد يفعلون السوء ويفعلون الشر، ولذلك هم قالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم والله إيه؟ لا يدري عنها. بل بعضهم غالى وقال إن الله لا يدري عن أفعال العباد إلا بعد وقوعها. فمن هنا قال أهل السنة لهم إذن قولكم هذا يلزم منه أن يكون في ملك الله شيء لا يريده الله، طبعا لا يريده كونا لا أنه لا يريده شرعا، لأن احنا سبق أن فرقنا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قال ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ما لا يريد، فيريد الشيء ولا يكون. ولذلك لما ذكر لنا المؤلف في قصة أن رجلا جاء إلى قدري وقال له إن ناقتي ضلت أو إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، فلما دعا قال له لا أريد دعاءك، لأنه إذا كان الله غير قادر يعني أو كان الله غير راضي أو كان الله غير عالم عندما سرقها اللصوص فأخشى أيضا أن الله لا يقدر على أن يرد إلي، فبذلك أسكته وأخرسه وبين له إن مذهبهم مذهب باطل، لأنه يلزم منه إثبات العجز لله سبحانه وتعالى. قال فيكون في ملكه ما لا يريد، فيريد الشيء ولا يكون، ولازمه وصفه بالعجز تعالى الله عن ذلك. هذا فيما يتعلق بدعائهم العدل. وأما التوحيد الذي يدعونه فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق للزم تعدد القدماء، بل إن هذا القول منقول عن الجهم في كل الصفات. قالوا لو أن الله موصوف بهذه الصفات يلزم منه أن يتعدد القدماء، لأنهم يرون أن الصفة شيء قائم خارج عن الذات، وأمر مستقل خارج عن الذات، ولا بد أن تكون هذه الصفة أزلية. فإذا كانت الصفة مستقلة والذات مستقلة، معنى ذلك أن الصفات أن ذوات الله متعددة، معنى ذلك أن القدماء متعددون، وأن ذوات الله متعددة، وأن صفات الله يعني قائمة أو فمن هنا أثبتوا خالقين وأثبتوا أكثر من إله، وهذا كله من الباطل. ولذلك جاءت ردة فعل الجهم بن صفوان فنفى الصفات مطلقا وقال الله غير متصف بصفة، والله ذات خالية، ذات بسيطة غير مركبة خالية من الصفات. قالوا لأننا لو أثبتنا الصفات للزم منه تعدد الواجب، أو إذا قلنا إن الصفات حدثت له بعد أن لم تكن يلزم منه أن يكون الله محلا لحلول الحوادث. فقولهم باطل من جهتين، أما القول الأول فيستحيل وجود ذات خالية من الصفات، كما أنه يستحيل قيام صفة خارجة عن إيه؟ عن الذات. والرب سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات أزلا وهي غير حادثة، فهو سبحانه خالق قبل أن يخلق، وهو رازق قبل أن يرزق، وهو محيي قبل أن يحيي، وهو مميت قبل أن يخلق الخلق ثم يميته، لأن هذه الصفات يعني متصف بها قائمة به سبحانه، وإنما ظهرت آثارها في الوقت الذي شاء جل وعلا. لذلك قولهم باطل. وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن، إذ لو كان غير مخلوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة، أو يلزمهم التناقض حيث يقولون بعضها مخلوق وبعضها غير مخلوق. قال وأما الوعيد الذي ادعوه، وهم يقولون ما دام الله أوعد فلان يجب أن ينفذ، وما دام وعد يجب أن ينفذ، في حين أنه لا يوجب على الله أحد، الله لا يوجب عليه أحد شيئا، وإنما هو الذي أوجب على نفسه. وكونه سبحانه وتعالى توعد لا يلزم منه تنفيذ الوعيد، لأن خلف الوعيد كما عرفنا كرم وفضل، ولذلك سبحانه وتعالى إن شاء نفذ وإن شاء كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز أن لا يعذبهم ويخلف وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد عنده. وأما المنزلة بين المنزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وقد عرفنا أن هذا ليس بصحيح، لأن الأمر مترتب على زيادة ونقص الإيمان، وأهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإنسان قد يبقى فيه شيء من إيمان مثقال حبة أو مثقال ذرة أو نحو ذلك. وأما الأمر بالمعروف هو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا بما أمرنا به، وأنه وأن نلزمه بما يلزمنا، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا. وقد تقدم جواب هذه الشبه الخمسة في مواضعها، لأنه وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا يجوز الخروج على الأئمة ما لا يرى الإنسان كفرا بواحا. قال وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع، لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، يعني هذه إلا هو التوحيد والعدل. يقول هذه من الأصول التي تثبت بالعقل، وهم يقدمون العقل على النقل، ويقولون ما يأتي به القرآن والسنة يعني إنما يأتي تبعا للعقل لا أنه يستقل بحكم.